الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في أول أصل من أصول الدين، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله قلنا يقتضي توحيده، وما زلنا نؤصل ونفهم قسما من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيده في ربوبيته. وتبين معنا أن توحيد الربوبية هو توحيده في أفعاله، وأفعاله مطلقة لا يمكن حدها، يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. وأفعاله يا أحبابنا الكرام اختص بها وحده، لا يشاركه فيها أحد ولا يعينه عليها أحد، لأن ربنا متصف بالكمال والجلال جل في علاه. وقلنا هذا القسم لم ينكره إلا الشرذمة شاذة من المكابرين المعاندين، وهم الملاحدة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن حقيقة ذلك بأمور ضرورية لا يمكن للعقل البشري أن ينفك عنها أو أن ينكرها أو أن يردها. قال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الألباب، يخاطب العقول، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يخاطبهم بما يفهمون، أن هذه حقائق لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر. بل هؤلاء الملاحدة نحن قلنا هم يقرون في قرارة أنفسهم، لكن ردوا هذه الحقيقة ظلما وعلوا، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبالتالي عندما يقول رب البرية سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل، العدم لا يخلق من غير شيء، يعني العدم، هل خلقوا من عدم يعني من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك. وبالتالي توحيد ربنا في الربوبية سبحانه وتعالى ثابت بالنص والعقل والفطرة، وتحدثنا عن ذلك في الدرس الماضي. من المسائل التي تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي نفرده بها، ومن خصائص ربوبيته جل في علاه، مر معنا الخلق، مر معنا الملك والتدبير، ومن ذلك كل شيء، تدبير هذا الكون بما فيه كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه القيوم، وهو القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه من كل ما يحتاجون إليه جل في علاه. أخذنا أيضا الضر والنفع، وهذا الأمر لله الواحد القهار على حقيقته. أما ما نجده في المخلوقات، إن شاء الله سلبه منهم لسلبه سبحانه وتعالى جل جلاله. أخذنا الآيات في هذا المقام. أيضا من المسائل التي نفرد بها ربنا في ربوبيته ونوقن بها ونوحده فيها، أنه تفرد أيضا كما تفرد بالخلق والملك والتدبير، تفرد أيضا سبحانه وتعالى بالحكم المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أن من أسماء الله الحكم جل في علاه، وقال عن ذاته جل في علاه: أليس الله بأحكم الحاكمين جل في علاه. لكن زدنا كلمة لتبين لنا أن حكم الله ليس في جزئية أو في شأن معين فقط، بل تفرد بالحكم المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ سواء كان هذا الحكم قدريا كونيا، سواء كان هذا الحكم قدريا كونيا أو شرعيا دينيا أو جزائيا أخرويا، فقد تفرد بالحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ما معنى الحكم القدري؟ الحكم القدري الكوني، نحن سنقف على كل واحدة بأدلتها وأمثلتها. الحكم القدري الكوني والحكم إيش؟ الشرع الديني والحكم الجزائي في الآخرة يعني الأخروي، والذي يجازي عباده بما يشاء ويخلد من يشاء في جنته أو ناره سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى متفرد بذلك، وهذا من مقتضيات إيماننا بربوبيته سبحانه وتعالى، فهو ربنا جل جلاله الذي ملك هذا الملك، والملك من شأنه أن يحكم في ملكه، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا معقب لأمره ولا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ألا له، أي وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر. هذا الأمر تستطيع أن تسميه أيضا الحكم، أليس كذلك؟ سواء كان هذا الأمر قدري أو شرعي أو جزائي، يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا حكم بشيء سيكون سبحانه وتعالى، فتفرد بالأمر، يأمر بما يشاء لأن بيده الحكم وبيده الملك وهو خالق الخلق سبحانه وتعالى. من يعقب عليه؟ من يجادله في ذلك؟ من يعينه في ذلك؟ ولا أحد، أليس كذلك؟ فربنا بين أنه مالك الملك تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، بما يشاء وكيف ما يشاء. واضح ما معنى الكلام يا أحباب الكرام؟ قال تبارك تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى جل جلاله، والحكم كله بيد الله بكل أنواع. هذا معنى الحكم المطلق في أي جانب من الجوانب، في أي جزئية من الجزئيات، هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. يعني إذا حكم بأمر واقع لا محالة، لا يوجد شيء يغلبه عليه أو يمنع وقوعه، واضح؟ لأن الكون كله بيده، ويفعل في كونه ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن قال: ألا له الخلق والأمر، أي وحده لا شريك له. قال تبارك وتعالى: أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أي حكم من أحكامه؟ حكم المطلق، واضح ما معنى الكلام؟ ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يحتاج إلى من يعينه، أو هناك شريك مع الله في الحكم في كونه، في أي جزئية من جزئياته، وفي أي وجه من هذه الأوجه، وفي أي قسم من هذه الأقسام التي كنا نذكرها، واضح ما معنى؟ قال: ولا يشرك. ما معنى؟ يعني تفرد بذلك سبحانه وتعالى. إذن من مقتضيات الربوبية أن نفرده بالحكم المطلق، وحكمه من أفعاله، ونحن نعرف أن أفعاله أيضا إيش؟ مطلقة، ليست محدودة، يفعل ما يشاء، أيضا يحكم بما يشاء، أيضا يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. من يعترض على ربنا؟ من يقدر أصلا؟ يعني الكل مخلوقات، يعني أليس كذلك؟ بين رب العالمين جل جلاله في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مفتقرون. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. تعرف نفسك مخلوق، لك خالق. تعرف نفسك بالعجز، إذا ربك قادر. تعرف نفسك بالضعف، ربك هو القوي. تعرف نفسك أنك محكوم، إذا ربك هو الذي يحكمك ويحكم أمرك، أليس كذلك؟ تعرف نفسك بالفقر، فاعرف ربك بالغنى. إذا من عرف نفسه قد عرف ربه سبحانه وتعالى جل جلاله. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد اسمه وما ذلك على الله بعزيز، ليس أمرا صعبا ويصعب عليه. ومن أسمائه العزيز الذي لا يغلب، لأنه غالب على أمره سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا قضى أمرا يكون، مش لا يكون، أو ربما يكون ربما لا يكون، واضح ما معنى الكلام يا أحباب الكرام؟ وبالتالي ربنا الكريم المتعال أفرد نفسه بالحكم مطلقا، ولا يشرك في حكمه أحدا. قال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أليس الله بأحكم الحاكمين. آيات كثيرة في هذا الأمر. إذا تفرد بالحكم مطلقا، سواء كان هذا الحكم إيش؟ قدريا كونيا. لماذا كونيا؟ كن فيكون، جانب الكوني وما يدبره الله في كونه وما يحكم به في كونه، ما يقدره على العباد يعني. واضح؟ سواء كان هذا الحكم كونيا قدريا أو كان هذا الحكم شرعيا دينيا يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك، أو كان إيش جزائيا أخرويا يعني في الآخرة. واضح ما معنى الكلام؟ وبالتالي أحباب الكرام تعالوا بنا لنقف على كل قسم من هذه الأقسام لنعرف أن ربنا متفرد بالحكم مطلقا جل في علاه. أما بالنسبة لتفرده بالحكم القدري، فربنا سبحانه وتعالى خلقه مبني على قدر سابق، فمقادير الأمور بيده والكل تحت سلطانه ومشيئته. هذا الكون عندما شاء الله إيجاده كان، مش عندما شاء أن يوجده لم يكن. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أبدا لن يكون ولو اجتمع الكل على إيقاعه، لن يكون. فما شاء الله كان. فهذا الكون كله مستسلم في وجوده لحكم الله القدر اضطرارا، ليس له في ذلك خيار. تفهمون هذا الكلام؟ قال تبارك وتعالى: وله وحده سبحانه وتعالى وله أسلم واستسلم إلى حكمه الذي قدره عليه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فمن أبى أن يستسلم لحكم الله الشرعي طوعا سيستسلم لحكم الله القدري كرها. إذا جاء أجلهم تستطيع أن تزيد أو أن تنقص أو ستستسلم؟ هذا قدره الله عليك أم لا؟ الموت قدره عليك، هل ستستسلم أو تتمرد؟ ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أبيت أن تأتي طوعا لأحكامه الشرعية وما شرعه لك رب البرية سبحانه وتعالى، هذا حلال وهذا حرام؟ أبيت ستستسلم كرها لأحكامه القدري؟ ليس لك في ذلك خيار. جنسك، عمرك، رزقك، حياتك، موتك ليست بيدك، إنما بيد من يحكم فيك ومن خلقك سبحانه وتعالى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الكون كله بما فيه من خصائص وميزات، هل اختار وجوده وتوقيت وجوده وشكل وجوده وطريقة عيشه؟ ليس هو الذي اختار. ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الملائكة من نور، وشاء أن يخلق الجان من مارج من نار، وآدم مما خلق مما وصف لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عائشة الذي في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، والجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من صلصال كالفخار. أليس مما وصف لكم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقناه من نطفة أمشاج، مما وصف لكم؟ هذا الذي شاءه ربنا. من الذي اختار نفسه من نار أو من نور أو من نطفة؟ هل أنت اخترت ذلك؟ أم ربك حكم وأنت استسلمت؟ هل أنت الذي اخترت جنسك في بطن أمك ذكر أو أنثى؟ هل اخترت شكلك جميل أم قبيح؟ لونك والزمان الذي ستوجد فيه ليس بيدك هذا الأمر. الكون كله وله أسلم، رب العالمين يقول ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إن لم تأتي طوعا ستأتي كرها لأحكامه إيش هنا؟ القدرية الكونية. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قدر الله ذلك وحكم حكما قدريا أن يقع ذلك، أليس كذلك؟ إنما أمره إذا أراد، هذه الإرادة الكونية القدرية يعني، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، مش فيتخلف أو ربما يكون، فيكون يستسلم لأنه متفرد بالحكم القدري. فمقادير الأمور بيده والقدر بيده، ليس لأحد أن يغير فيه أو أن يبدل فيه سبحانه وتعالى جل جلاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لحبر الأمة ابن عباس كما أخذنا في هذا الحديث، هذا الحديث فيه يعني أحكام كثيرة، منها مسألة النفع والضر كما قلنا. أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أخذنا مسألة النفع والضر أنا بيد الله، لكن زيد معها هناك أمر قدري حكم فيه رب العالمين على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحكم إيش هنا؟ قدري. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اسمع، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لن يغير أحد شيء في قدر الله تبارك أو أن يبدل شيء. هذا نحن سنتحدث عنه في مقام وركن الإيمان بالقدر، أليس كذلك؟ لكن ينبغي أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى متفرد بهذا الأمر أيضا، هو الذي يقدر المسائل وبيده كل شيء. ما من شيء تراه في هذا الكون إلا وقد قدره ربنا وسبق به علمه سبحانه وتعالى، فجر على ما قدره في سابق علمه جل في علاه. وبالتالي قال تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. أي أمر هنا؟ الأمر القدري اللي هو الحكم القدري، قلنا متفرد بالأمر والحكم سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وبالتالي أحبابنا الكرام ينبغي أن نعلم أن ربنا متفرد بالحكم القدري، ليس هذا فقط، أيضا متفرد بالحكم الشرعي. فالملك ملكه، وهو الذي يفعل في ملكه ما يشاء ويشرع لعباده ما يشاء، يبتليهم بما يشاء من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف ومن الأمر إلى ما يساويه. رأيتم القبلة غيرت إلى أمر يساويه، لم يتبدل يعني أمر أثقل أو أخف. بينما الصيام كان الصيام المفروض في بداية الأمر يوم واحد، يوم عاشوراء، ففرض الله علينا صيام 30 يوم رمضان من الأخف إلى الأثقل، وحتى من الأثقل إلى الأخف. عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة، أصبحت 4 أشهر و10، وغير ذلك من المسائل. حتى هناك تشريعات شرعت للأمم السابقة كان أمرا عسيرا وشاقا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلهم. من الذي يشرع هذه الأحكام؟ ومن الذي يبدلها ويغيرها؟ ربنا سبحانه هو المتفرد بالحكم مطلقا. بمعنى ليس لأحد من مخلوقاته أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا مشروع وهذا ممنوع إلا الله الواحد القهار، فهو الملك الذي يحكم في ملكه. أما غيره لم يخلق معه حتى يشرع معه، ولو ذبابة لم يخلق معه ذبابة، أليس كذلك؟ حتى يحكم معه، لم يرزق معه حتى يحكم معه، لم يعطي معه حتى يحكم معه. ليس بيدي هذا الأمر، بيد مالك الملك سبحانه وتعالى، فهو الملك المتصرف في ملكه بالحكم القدري أو الحكم الشرعي، يفعل في ملكه ما يشاء. أما غيره من مخلوقات لم يخلقوا معه ولم يرزقوا معه ولم يعطوا معه ولم يخفضوا معه ولم يقدروا معه شيئا حتى يحكموا معه حتى يشاركوه في هذا الأمر أبدا يعني. وبالتالي ما دمنا نفرد الله بهذا الأمر نعرف عكس ذلك، من صرف أي شيء من خصائص الله لغير الله جعله ندا في الربوبية مع ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ينبغي أن نفهم ما معنى ربوبية الله بالنصوص التي جاءت تتحدث عن ربنا تبارك وتعالى وخصائصه وما تفرد به من أفعاله جل في علاه. قال تبارك تعالى ألا له الخلق والأمر، أليس كذلك؟ وهذا الأمر مطلقا سواء كان قدريا أو شرعيا. الجانب الشرعي نحن قلنا، الجانب القدري نحن قلنا ليس لأحد أن يتحكم فيه أو أن يغير فيه. شاء الله أن يجعل أو أن يخرج منك الإناث أو يخرج منك الذكور أو يجعلك عقيمة، تستطيع أن تبدل؟ ليس بيدك هذا الأمر. يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، يجعل من يشاء عقيمة، يخلقك من أي جنس شاءه ربنا، من نور من نار من طين، لا يفعل ما يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لفظ آخر حديث ابن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولو كنت وراء الشمس ولو كنت في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. ما عندك مفر من قدر الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والكون كله تابع لمشيئة الله وحكمه القدري. وبين مشيئة الله ومشيئة خلقه وبين تدبير الله وتدبير خلقه، وبين إرادة الله وإرادة خلقه فرق واسع وبون شاسع. فأنت تريد والكل يريد، لكن الله يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أبدا يا. لأنك تحت حكمه القدري، ليس لك مفر. أليس كذلك؟ وما تشاءون، أي شيء ستفعله أنت في ملك الله لن يقع حتى يأذن الله. يعني لا يوجد مشيئة تفرض على الله وجودها في ملك الله رغما عن الله. إذن ما عد ربنا؟ إذا كان كذلك ربنا يتصف بحاشاه سبحانه وتعالى، هذا عجز في في في قدرة الله تبارك وتعالى. هناك تقع عن في ملك الله رغما عن الله، رغما عن الله في ملك الله، يعني ربنا عجز عنها، حاشاه سبحانه. لن يقع شيء إلا بعد أن يأذن الله. أراد الكافرون المجرمون صلب وقتل نبي الله عيسى، هل حصل لهم ذلك؟ لم يحصل. اجتمع المشركون الكافرون بعد أن دبروا وقدروا، اجتمعوا على منزل النبي صلى الله عليه وسلم وأعينهم مبصرة ويخرج أمامهم، هل لمسوا شعرة منه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنت تريد، لكن الله هو الذي سيفعل ما يريد جل في علاه. لن يقع منك شيء في كون الله حتى يأذن الله، خير أم شر كان. واضح؟ اسمع، لا يكفي أنه خرج أمامهم، لا يلحقون به أمام البيت هنا، يلحقون به أمام الغار أيضا، ولم يصب النبي شيئا، برغم أرادوا قتله وجعلوا له كما يقال جائزة عظمى لمن يأتي بالنبي وبصاحبه. 100 ناقة على كل رأس، ثروة 200 ناقة، الكل يبحث والكل يريد مكرا بالنبي، ولم يحصل له شيء عليه الصلاة والسلام. إذن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لن يكون. الكل يريد فعل ذلك، لن يقع شيء حتى يأذن الله، لأنه متفرد إيش بالحكم القدري. أيضا كما تفرد بالحكم القدري ولا يشاركه في ذلك أحد، من يشاركه في الحكم الشرعي؟ من يملك مع الله حتى يحكم مع الله؟ أليس هذا الملك ملك ربنا؟ ومن أسمائه الملك، يعني ملك ولا يحكم في ملكه، هذه قل هوني مخلوق. يعني تجد بعض الملوك عبارة صورة يعني تذكرة، اسمه ملك لكن لا يحكم، اسم دون مسمى. لكن ربنا سبحانه وتعالى اسم وصفة، اسم ومسمى، مالك وملك يوم الدين، فهو يملك كل الملك وهو الملك لما يملكه سبحانه وتعالى، ويفعل في ملكه ما يشاء، أليس كذلك؟ وبالتالي ليس لأحد، بعد حدثنا الحكم القدري الحكم الشرعي الآن، ليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا باطل وهذا ممنوع وهذا مشروع إلا ربنا سبحانه وتعالى الذي تفرد بالحكم مطلقا ولا يشاركه في ذلك أحد. قال تبارك وتعالى جل جلاله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. من الذي أذن لكم؟ ومن الذي أدخل أنوفكم في أمر لستم بآخذيه وليس من خصائصكم أصلا؟ رب العالمين أنزل لنا هذا الرزق، أنتم صرتم تفصلون وتؤصلون هذا حلال وهذا حرام، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال تبارك تعالى عن أهل الشرك كما قال لهم، كما قال في خاصية الخلق نفس الكلام، ها، لأن من صرف أي خاصية فقد جعل مع الله ندا في خصائص الله، كما قال: أم لهم شركاء، أو عفوا، أم اتخذوا من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أم جعلوا لله شركاء، شوف ماذا قال، جعلوا لله شركاء كيف، خلقوا كخلقه، يعني صرفوا خاصية الخلق لغيره. قال أيضا كما قال في الخلق إذا صرفتها لغير الله اتخذت شريكا معه، قال أيضا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأنه هذا تفرد به، تفرد به الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من مخلوقاته. كما قال الشركاء في الخلق، قال أيضا شركاء في تشريع الدين، ليس لأحد هذا. قال: أم لهم شركاء، يعني هؤلاء المشركين لهم شركاء مع الله يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين الذي فيه التشريع والحلال والحرام والحق والواجب والمشروع والممنوع هو ما أذن فيه الله مش غيره. واضح ما معنى؟ يعني رب العالمين يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، يحكم ويرجع إلى غير أحكامه. قتل الإنسان ما أكفره، أليس كذلك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يفعل هذه الأشياء ليرجع إلى غيره في الأخير. هل خلقوا معه ذبابة حتى يشاركوه؟ يعني تصور، يعني إذا الإنسان هو ظالم لنفسه. إن البشرية لم تتخذ الأنداد من دون الله إلا لجهلهم بالله، ما عرفوا خصائص ربنا وما عرفوا حقوقه وما عرفوا أسماء الكمال ونعوت الجلال، وبالتالي صرفوا خصائصه أو حقوقه أو صفاته لغيره فصاروا أندادا. لم يقل رب العالمين اتخذوا ندا، فلا تجعلوا لله أن الأنداد كثر. ليش؟ لأن خصائص الله وحقوق الله وأسماء وصفات الكمال كثيرة، إذا صرفت شيئا منها لغير الله صاروا أندادا وكثر أيضا. هذه حقيقة رب العالمين ذكرها. ماذا قال نبي الله يوسف لأصحاب السجن؟ يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ليش اتخذوا شركاء مع الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي أحبابنا الكرام، هذا الأمر بيد الله أولا وآخر، ليس لأحد أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هو الملك وبيده الملك، ويفعل في ملكه ما يشاء، يحكم فيهم بالأقدار التي قدرهم عليه قدرها عليهم، يحكم فيهم بالأقدار التي قدرها عليهم، سواء كان هذا الأمر خير للناس أو ابتلاء للناس أو مصائب للناس. نحن نرى هذا الأمر، يعني لا راد لأمره سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء، يحكم في ملكه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. الله يبسط الرزق لمن يشاء، مش قلنا ما شاء الله كان، ويقدر أي ويضيق عمن يشاء، فالأرزاق بيده والتدبير بيده سبحانه وتعالى. ما دمنا قلنا هو الخالق، ما دام أن هذه المخلوقات تحت يده، هو الذي يتصرف في ملكه بما يشاء كيف ما يشاء. وربنا أفعاله كلها مبنية، الربوبية أفعال، ليس كذلك؟ أفعاله كلها مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تراه شر وهو خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ربنا سبحانه وتعالى إذا قدر شيء وقع، وإذا حكم بشيء استمعوا وأنصتوا واستجابوا، أبدا يعني سمعنا وأطعنا في الجانب الشرعي. فإن أبيت أن تستسلم لحكم الله الشرعي ستستسلم رغما عن أنفك لحكم الله القادر، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، ليش؟ لحكمه الشرعي، وكرها لحكمه القادري. فهمنا ما معنى؟ إذن متفرد بالحكم مطلقا حتى في الآخرة. الآن من الذي قال عن نفسه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين؟ من أسماء يوم القيامة يوم الفصل. لماذا سمي بذلك؟ لأن الملك هو الذي يفصل فيه بين العباد ويحكم فيه بين العباد. من الذي سيأذن؟ من الذي سيشفع عنده من تلقاء نفسه دون إذنه؟ من؟ ولا أحد. من الذي سيشفع وتقع شفاعته؟ لن يقع ذلك إلا بعد أن يأذن الله. من يستطيع أن يتكلم في ذلك اليوم؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن. الحكم لمن لأنه في ذلك اليوم؟ لله الواحد القهار. حكم الجزاء الأخرى من يشاركه فيها؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن هناك من لا تنفعهم شفاعة الشافعين. يشفع من هنا إلى كم من سنة تريدها؟ لن تقع شفاعته، لأن الله بيّن أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. شفت شفاعة الشافعين فيهم؟ لن تنفع، لأنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا ارتضى الملك الذي بيده الأمر في ذلك اليوم موسى مهم يعني في سورة فاتحة نقرأها مالك يوم الدين. يوم الدين ما المقصود؟ بيوم الجزاء يوم الحساب الذي قال فيه رب العالمين في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر أي أمر هنا؟ أي أمر؟ جزاء مش جزائها متحدثنا القدر الشرعي. والأمر يومئذ لله لأنه هو المتفرد بالحكم الأخروي الجزائي يفعل ما يشاء في الآخر. مالك يوم الدين وملك يوم الدين لأنه هو الملك في ذلك اليوم الذي يحكم في العباد سبحانه وتعالى جل جلاله. أليس كذلك؟ يخرج من شاء من ناره ويدخل من شاء إلى جنته بغير حساب ولا عذاب، أليس كذلك؟ ويرفع درجات من يشاء ويخلد من يشاء في جنته وناره، وحكمه مبني على العدل، فلا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. لكن الأمر كله بيد الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى هو أحكم الحاكمين. هذا من خصائص الربوبية، واضح ما معنى؟ ولا يشرك في حكمه أي كان أي نوع، الحكم القدري الحكم الشرعي الحكم الجزائي، لا يشرك في حكمه أحدا. وبالتالي من صرف أي خاصية أو أي نوع من أنواع الربوبية أو أي نوع من أنواع الأحكام لغير الله فقد جعل معه ندا في الربوبية. احنا الآن نكتشفها، يعني يسمع يقول هذا ما كان يخطر ببالي، كنت أقرأها وانتهت القصة. أرى هذه من خصائص الربوبية. لذلك عندما تعلم شرك المشركين الأوائل كان في واحدة من هذا الذي نتحدث فيه، الضر والنفع، الحكم الجزائي الحكم القدري الحكم. لما حال ما عندهم الجزاء هم، هم لا يؤمنون باليوم الآخر وبالتالي لا يؤمنون بحكم الله الجزاء الأخروي، أليس كذلك؟ وحتى لم يلتزموا بحكمه الشرعي. لا لا يكفي، شوف هو كفرهم من جهتين وشركهم من جهتين، لا يكفي أنهم ردوا هذا الأمر، زد على ذلك صرفوا هذا الأمر لغيره، الجرم مضاعف. يعني هم لم يفردوا الله بما تفرد به، زد على ذلك يصرفون خصائص الله لغيره. عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، شوف شوف ما أجمل التعبير وما أعظمه، والقرآن فيه الإعجاز البلاغي اللغوي. يتحدث هنا اتخذوا أرباب لأن الشرك هنا في الربوبية. ما قصة ذلك؟ اتخذوا أحبارهم أي علماء اليهود، يقال فلان حبر البحر كالبحر يعني، وسمي عبد الله بن عباس بحبر القرآن لأنه من أئمة التفسير، من أئمة التفسير، من أئمة الصحابة في التفسير رضي الله عنه، سمي بحبر القرآن. والحبر هو كما تقول البحر في العلم، حبر. اتخذوا أحبارهم أي علماء اليهود لأن اليهود كانوا على علم، اليهود يا أحبابنا الكرام كانوا على علم وبين من أمرهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم كانوا على علم. نجد ذلك رب العالمين شبههم بالحمير التي تحمل مكتبة فوق ظهرها وهي لا تدري ما فيها. مثل الذين حملوا التوراة، التوراة على من نزلت عليه، ثم لم يحملوها، يعني علموا بما فيها ولم يعملوا بمقتضياتها، ومن مقتضياتها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه التبشير بنبوة النبي، هم كفروا بذلك لا يريدون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، هكذا رب العالمين. نجي ذلك جعل منهم القرد والخنازير وغضب عليهم ولعنهم لأنهم مجرمون على بينة، مش حتى على جهل وعلا. واضح ما معنى؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بمقتضياتها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مش أصفارا بالصاد صفر يعني، أسفارا جمع صفر والصفر هو المجلد الضخم، يحمل أسفارا يحمل كتبا خلف ظهره، حمار هل يدري ما فيها؟ هم كذلك أصبح علموها ولم يعملوا بما فيها، كحال الحمار الذي يحمل مكتبة فوق ظهره ولا يدري ما فيها. إذن اتخذوا، يعني أهل الكتابين اتخذوا أحبارهم أي علماء اليهود أحبارهم ورهبانهم، جمع راهب، والراهب هو العابد، والعبادة يعني يسمى راهب. من أجل ذلك رب العالمين بين جهلهم في الوصول إلى الله بكونهم عبدوا الله عن جهل وابتدعوا في دين الله، وقال الله عنهم عن النصارى ورهبانية ابتدعوها، يعني وعبادة ابتدعوها وادخلوها في ما كتبناها عليهم. فهؤلاء على علم وهؤلاء عن جهل، يعبدون الله على جهل. أما هؤلاء غضب الله عليهم لكونهم كانوا على علم، يعرفون ربهم ويعرفون أنبياءه، لكن كانوا أصحاب مزاج وهوى، والهوى لا دين له. أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هم كذلك. لذلك قال الله فيهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، ما جاش على مزاجه ما عجبوش، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف جرمهما، وصلوا إلى قتل الأنبياء، ما عجبهمش، على هواهم يمشي، كان عجبهم الدين وكيؤمنون ببعض يكفرون ببعض، أصحاب شهوات ومزاج، هذا ليس من دين الله في شيء. من أجل ذلك قال الله عنهم عن أقوامهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والحديث يرويه الإمام الترمذي، الحديث بطرقه وشهاده يرتقي لدرجة الحسن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فقال عدي بن حاتم الطائي وقد كان من أهل الكتاب، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ فسأله النبي سؤالا قال أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لما أدخلوا أنفسهم في التحليل والتحريم والتشريع وغير ذلك أصبحوا إيش رب العالمين ماذا قال؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أرباب. لأن الدين ما شرعه رب العالمين مش ما شرعه العباد. العباد ليس لهم لا باع ولا ذراع في هذا الأمر، يعني يدخلون أنفسهم في بحار لا يحسنون السباحة فيها. ثم لو كانوا أهلا لذلك، هم ليسوا بأهل لذلك، هم لا يعرفون حتى مصالح أنفسهم فضلا عن غيرهم. تجد الإنسان نفسه يعني من الحمق والسفاهة والدناءة أن يعتقد البشر القاصرون الناقصون الذين أوتوا من العلم إلا القليل والذين لا يعرفون عواقب الأمور ومستقبل حياتهم، لأن هذا الأمر في علم الله تبارك وتعالى، ويعلم ما يصلح لعباده في كل زمان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، يعلم عباده ويعلم مصالحهم العاجلة والآجلة، فلا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. نجد ذلك كفانا هذه المؤنة وأنزل علينا تشريعا محكما إذا سرنا عليه لا نضل ولا نشقى، وإذا أعرضنا عليه أو إذا أعرضنا عنه فإن لنا معيشة ضنكا. هذا ما قاله ربنا في كتابه سبحانه وتعالى، لا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى، هدى فمن اتبع هداي والأخرى فمن اتبع في البقرة وفي طه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه لا يضل، ما معنى لا يضل؟ سيهتدي. ولا يشقى يعني سيسعد. قد جاءكم من الله نور، نور مش ظلمات، نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور. الخالق يعلم خلقه حق المعرفة، أنت نفسك لا تعرف نفسك، أنت لا تدرك نفسك ولا تعرف ما يصلح لك. ليش؟ أقل شيء لا تعرف الغيب، لا تعرف غدا ماذا ينتظرك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من السفاهة بمكان أن يعتقد البشر أن بإمكانهم رسم منهج حياة يسيرون عليه ولا يخطئوا أبدا. هذا الأمر بالأدلة القاطعة الواقعة أثبتت فشلها. تجدهم في كل زمن وطور وحين يعدلون يبدلون ينقحون. ليش؟ لأنهم فشلوا في ذلك. هذا الأمر ليس بأيديهم. أنت تراه خير وهو شر لك، أنت تراه شر وهو خير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه. وبالتالي يا أحباب الكرام لا يدخل الإنسان نفسه في أمر لا يحسنه. كم من إنسان يرى أن هذا الأمر في صالحه ويدر عليه خيرا كثيرا، يدخل في مشروع مثلا ويأتي بالأخصائيين وبالخبراء ودراسة شاملة كاملة، دراسة بشرية عقل محدود والمداخيل والأرباح وفي السنة الفلانية كذا وفي السنة العلانية كذا، ثم يدخل في هذا المشروع ويكون سببا في إفلاسه. واقع هذا أم لا؟ هو يرى هذا، يظن نفسه يعرف مصلحة نفسه. لماذا شرعت لنا صلاة الاستخارة أصلا؟ لكونك تعرف عواقب الأشياء وتعرف ما يصلح لك في المستقبل. لا تعرف هذا، هذا أمر حجبه الله عنك. الأمر الغيبي لا تعرفه، والأمر المستقبلي لا تعرفه، بيد ربك. رأيت ما ينتظرنا وما سيكون في كون الله معلوم عند الله، سبق به علمه، وبالتالي ترجع إلى ربك ليبين لك ما يصلح لك في كل زمان، مش ترجع إلى نفسك العاجز الناقص الضعيف المخلوق. هذا ما معنى يبقى الإنسان يعرف قدر نفسه، مش يقحم نفسه في أمور لا يحسنها وليس له يد فيها لا من قريب ولا من بعيد. واضح ما معنى يا شباب؟ كم من إنسان يظن أن سفره إلى ذلك المكان أو زواجه بتلك الفتاة أو هذه الفتاة ترى أن هذا فارس الأحلام في عقلها، وسعادتهما لا تكون إلا بالتقائهما وزواجهما، ويكون هذا الزواج مش سبب في سعادتهما، سببا في انتحارهما يعني. هذا واقع ولا؟ إنسان يظن أنه يعرف مصلحة نفسه يعني. وبالتالي هذا الأمر ليس بيدك، يعني أخرج من الموضوع. من أجل ذلك رب العالمين قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه، وأنتم أحشرتم أنفسكم، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هل هذا الأمر بأيديكم؟ هل هذا الأمر تفهمونه وتعرفونه؟ ليس بأيديكم. إذن هذا الأمر لا تتدخلوا فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولا وربنا سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا يحتاج إلى عباده ليعينوه في حكمه في خلقه سبحانه وتعالى. وبالتالي ما دام أن الله تفرد بشيء وقال ولا يشرك في حكمه أحد، من جعل نفسه، من جعل لنفسه هذه الخاصية فردا أو جماعة سمي ما تشاء، جعل لنفسه هذه الخاصية فقد جعل نفسه ندا مع ربنا تبارك وتعالى، فقد جعل نفسه إيش؟ ندا مع الله تبارك وتعالى في ربوبيته، سواء في القدر أو الشرع أو الجزاء، أو في الضر والنفع أو الخلق أو التدبير، الربوبية عموما. واضح يا شباب؟ هذا الذي ينبغي فهمه. أيضا ينبغي أن نعلم يا أحبابنا الكرام أن الناس ما وقعت في الممنوع، وأعظم الممنوعات وأعظم الموبقات هي الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن صاحبه إن مات على ذلك رب العالمين سيحرم عليه الجنة ومأواه النار، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومنعه وحرمه من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الجهل بالمشروع يدخل أصحابه في الممنوع، لأنه إذا تعمقنا أيضا نحن يعني تقريبا ذكرنا شيء من النماذج من خصائص الله ومن أفعال الله، حتى من خصائص الله عندما يجهل الناس بربهم تبارك وتعالى يتخذون الأنداد ويصرفون حقوق الله لغيره. رأيتم علم الغيب، قضية علم الغيب هذا الذي استأثر الله به عن خلقه ولم يطلع عليه خلقه سبحانه وتعالى ولم يجعله لخلقه. علم الغيب، ها، علم الأشياء المغيبة، لما جهلت الناس حتى بخصائص الله، معرفة يعني عواقب الأشياء والأمور الغائبة عنا ومستقبل الناس، لما جهل الناس بعلم الله الغيبي صرفوه لغيره كالكهنة والعرافين والمنجمين، هذه حقيقة أم لا؟ هل هذا الأمر بيد غير الله أم بيد الله وحده سبحانه وتعالى؟ عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى في الضر والنفع: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تسمع أيضا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله مثلها أم لا؟ نفس الكلام، هذا ربنا يتحدث عن نفسه، قل لا يعلم من في السماوات، لا أهل السماوات ولا أهل الأرض، لا يعلمون من علم الغيب شيء. فالناس إذا جهلت بالمشروع، جهلت بربها، تصبح ماذا تفعل؟ تصرف خصائص الله لغير الله، كما كنا نتحدث خصائص الربوبية. علم الغيب هي من صفات ربنا، عالم الغيب والشهادة، وهي شيء من علم الله، صفة العلم من جملتها علم الغيب. هذا العلم استأثر الله به عن خلقه، يعني جعله لنفسه ولم يجعله لخلقه. قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. إذا ربنا سبحانه وتعالى تفرد بهذا الأمر، فلما جهلت الناس بهذا الموضوع صرفت خاصية الله لغير الله، صرفوا هذا العلم لغير الله، يظنون أن الكاهنة والعرافين والمنجمين صاروا يعلمون مستقبل الناس، سيقع لك كذا وسيقع كذا ومش عارف كذا. وهذه الأمور تصور، يعني أنت عندما توقن بكلام الله ما زلت تصدق خلقه وما زلت تظن في كلام الله؟ رب العالمين يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد شك فيه، من شك في كلام ربنا هو شاك في الله وبالتالي يكفر والعياذ بالله. ربنا حسم هذا الأمر، قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض، أهل السماوات من سيكونون؟ الملائكة. رأيتم الملائكة من خيرة خلق الله؟ شوف سكان السماء علو ونقاء وطهارة كرام بررة، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، سيأتي معنا الكلام عنهم في قسم الإيمان بالملائكة، ركن من أركان الإيمان سنتحدث عن الملائكة. هؤلاء الملائكة هم أنفسهم نفوا أن يعرفوا عواقب الأشياء أو غيب الأشياء، الملائكة لا تعرف الغيب. لما قال لهم ربهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا كان جواب الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا. هذه ملائكة مش كاهن يضرب بالفنجان، ها هذه ملائكة. ها اسمع، ما زال الكلام، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، في الأرض من سيكون؟ الإنس والجان. من الإنس فلنأخذ مثلا أعظم نموذج وأكرم خلق الله عند الله وأكمل المؤمنين إيمانا، وهم أنبياء الله. الأنبياء، ها شوف الملائكة الآن، الأنبياء مش كاهن وعراف ومنجمة، تصور يعني الأنبياء لو كانوا يعلمون الغيب لكان الأمر جليا عندهم. نبي الله يعقوب ماذا حصل له مع نبي الله يوسف؟ الحزن الذي أصابه حتى بيضت عيناه. لو كان يعلم أن ابنه في مملكة العزيز ومكن الله له في الأرض، هل سيبقى كذلك وهو نبي يوحى إليها؟ موسى يعرف أنه خرج من الجب وأدخل إلى السجن، ثم مكن الله له في الأرض، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، صار هو الملك الآن، صار هو له سلطان نبي الله يوسف. هل سيبقى أبوه في هذا الحال وابنه في ذلك المقام؟ لم يعرف هذا الأمر إلا لما أرسل له إيش؟ قميصه، بعد ذلك عرف الأمر. هو نبي من أنبياء الله، تصور يا نبي الله سليمان لولا أن الهدهد أخبره بأن هناك قوما يعبدون الشمس من دون الله، مملكة بلقيس، هل كان سيعرف هذا الأمر؟ هو نبي من أنبياء الله، جاءه الهدهد وأخبره بنبأ عظيم، كان سيذبحه لأنه غاب عنه، لما أخبره أرسل الكتاب وإنه بسم الله وإن من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هو ما كان يعرف خبر هؤلاء أنهم يعبدون الشمس، لا لا لا، إلا عندما أخبره إيش؟ الهدهد، ما يعرف الغيب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك، تعرفون حديثة الإفك؟ المنافقون الذين طعنوا في زوجته قاتلهم الله رب العالمين، وقال رب العالمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تعرفون متى نزلت هذه الآيات؟ بعد شهر كامل. طيب مو من الأول النبي مو يعرف حقيقة الأمر، يقول لهم أنتم أفكون وكذبون وكذا وكذا وكذا، مش ينتظر شهر ليعرف حقيقة الأمر يعني. هو النبي نفسه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ماذا قال الله عنه؟ قل يا محمد لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، هذا في نفع وضر، إلا ما شاء الله. زيد، هاو الشاهد، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نبينا والأنبياء من قبل مسهم السوء أم لا؟ مسهم السوء. لو كانوا يعلمون الغيب ما معنى؟ يعني في هذه الواقعة سيحصل لي في المكان الفلاني والفلاني كذا وكذا، يتجنبوه، مش هكذا ولا؟ لو كان الأنبياء يعرفون كيف سيغتالهم المشركون والكافرون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، نبي الله زكريا قتل، نبي الله يحيى قتل، والأنبياء كثر، لو كانوا يعلمون أن أقوامهم سيفعلون فيهم كذا وكذا لا تجنبوا، ولكن يقولوا منعوا، مش هكذا ولا؟ لا يعلمون الغيب، واضح ما معنى؟ أم سلمة تقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهما النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يرجعون إلى النبي هو القاضي الذي سيقضي بحكم الله فيهم سبحانه وتعالى. قال إنكم تختصمون لدي، فلعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، يعني يعرف كيف يسبك الكلام ويقلب الحق باطل والباطل حق، ويأتي بالحجج والبراهين تقول فهمتني، فماش ما أصدق منه، هو رأس في الكذب والافتراء. فلعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، اسمع، قال فأقضي له بحق أخي. فمن قضيت له بحق أخي، لأنك تعرف الحق، تعرف نفسك، تعرف الأمر الذي يغيب عن القاضي والقاضي لا يعرفه، هذا دليل على أن النبي لو كان يعرف أيهما على حق من الأول، من غير ما تجي والحق عندك وارجع يعني. قال فأقضي له بحق أخي، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه في الآخر، حتى في الدنيا كفى بنفسك حسيب، تعرف الحق، تعرف هل الحق معك أو مع أخيك، واضح ما معنى؟ إنما هي جمرة من نار. وبالتالي هناك قاعدة يقولونها في القضاء الشرعي، ربما يصح الأمر قضاء إنه هكذا الأدلة كانت، ربما الأدلة مزورة، لكن هذا الذي ظهر يعني صح قضاء لا ديانة عند الله باطل، لكن قضاء صحيح. هي نفسها فأقضي له بحق أخيه، النبي قضى وقضاؤه صحيح، لكن صح قضاء، لكن عند الله يعرف الحق من خلاله، هذا معنى صح قضاء لا ديانة. فلا تقول أكهو حكم للقضاء، أنت تعرف أنه باطل هذا الحكم، واضح؟ فرد الحقوق إلى أهلي، ما تقولش أو قضالي القاضي، القاضي لا يعرف غيب الأشياء ولا يعرف ما في نفسك وما تضمره من كذب وزور وتحيل، واضح ما معنى؟ وهكذا. وبالتالي أحبابنا الكرام، نبينا المصطفى تقول فيه أمنا عائشة، من زعم، الحديث صحيح من مسلم، من زعم أنه، أي عليه الصلاة والسلام، يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وتبين أن ربنا تفرد بعلم الغيب، ومن ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أليس كذلك؟ هذه حقائق ينبغي أن نعرفها. تصور أنت الملائكة لا تعرف الغيب، الأنبياء لا يعرفون الغيب، حتى الجان لما أغلقت عليهم أبواب السماء وقالوا كما في سورة الجن وأن كنا نقعد منها قديما، يعني مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم ماذا قالوا؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن لا ندري، ما يعرفون هم أنفسهم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ملائكة ولا بشر ولا جان، واضح ما معنى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول هذا الكلام، قوله حق ووعده حق ولقاؤه حق، أليس كذلك؟ فكلام ربنا سبحانه وتعالى يقين وحق، لا يمكن الشك فيه أو المرية فيه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن أتى الكهنة والعرافين الذين يدعون هذا العلم، وبالتالي يجعلون أنفسهم إيش؟ أندادا في الربوبية وفي خصائص رب البرية كعلمه سبحانه وتعالى، كعلم الغيب، أو من ادعى أن غير الله يعلم الغيب فقد جعله ندا مع الله، سواء ادعاه لنفسه أو ادعي له. الذي يدعي أن غير الله هذا جعله شريكا مع الله، والذي يدعيه لنفسه كحال فرعون أنا ربكم الأعلى، حتى هذا يقول أنا أعلم الغيب، يعني واضح ما معنى الكلام؟ وبالتالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن أتى الكهنة والعرافين، يقول عن السؤال وعن التصديق، وكل حديث يعني مصيبة في حد ذاته، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال صلوات ربي وسلامه على حديث صحيح مسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، مجرد سؤال يديش قربك ليه، مش سؤال، اسمع السؤال فقط، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه سؤال فقط اتخذت، يعني تصور من أتى عرافا أو كان فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يصلي وليس له فيها أجر، 40 يوم لن تقبل له صلاة. اسمع ذي السؤال الآن فصدقه، اسمع فصدقه الآن، في رواية أخرى قال فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من يوجه لي هذا الكلام بسرعة عما أخذناها الآن؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، كيف ذلك؟ هات ترى كفر بالقرآن والسنة، كيف كفر بالربوبيه؟ هات اعتقد أن لله شريكا في معنى فيه معرفة الغيب، يعني صرف تقول خاصية من خصائص الله. زيد عندنا أمر آخر في الحديث نفسه، هذا وجه هذا، لأنه صرف إيش؟ هذا العلم الذي اختص الله به لغيره. ما قلنا أي حاجة من خصائص الله إذا صرفتها جعلتها شريكا، وهو احنا قلنا هو واحد. إذا جعلت غير الله عنده نفس الخاصية ما عاد واحد وصار له شريك. واضح ما معنى هذا؟ جميل، زيد. مكذب القرآن والسنة، مكذب عن الغيب، أفصح أكثر. لا، ليس هذا. فقد كفر بما أنزل على محمد. ما شيء الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب القرآن ماذا فيه؟ الآية التي كنا نقولها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لما صدقته ماذا فعلت بهذه الآية؟ لست مصدقا لها. رب الآية يقول قل لا يعلم، وانت قلت لا، هناك من يعلم، فقد كفرت بما أنزل على محمد. شوف من جهتين، لم تصدق الآية التي رب العالمين نفى هذا العلم عن غيره، زد على ذلك صرفت خاصية من خصائص الله لغير الله، فوقعت في مصيبتين. واضح ما معنى؟ لايك في كفر بالقرآن، لم تصدق القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. رب العالمين يقول يعني كأنك شاكك أنت، قل لا يعلم، لا هناك من يعلم، كأنك تقول، تصور. زد على ذلك صرفت إيش؟ خاصية من خصائص الله. يعني الناس لم تقع في الممنوع إلا لجهلهم إيش؟ بالمشروع. هذه حقيقة يا أحباب الكرام. وبالتالي خصائص الله، خصائص ربنا تبارك وتعالى وأفعال ربنا لا يمكن أن نحصيها. فعل مطلق، نحن تحدثنا عن نماذج حتى نقف على بعض شرك المشركين الأوائل، كيف أشركوا بالله كما أشركوا في الربوبية. تعالوا بنا لننظر أيضا إلى توحيد الله في الألوهية. وقبل أن ندخل في هذا المقام عندنا مقدمة مهمة جدا. هات ترى ماذا عندنا؟ لا إله إلا الله. يستطيع الله تعليم الإنسان علم الغيب سيدنا آدم علمه أسماء الأسماء، كما سيد الخضر في الحادثة مع سيدنا موسى. الآن سؤال جميل، هو عندنا الآن سؤال وجيه. ربما يسأل السائل ويقول نحن علمنا أن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من مخلوقاته، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا أي واحد من الخلق. ربما يسأل السائل ويقول أليس الأنبياء وهم من البشر أخبرون عن أمور غيبية كأشراط الساعة؟ هذا موجود ولا؟ وأحوال أهل الجنة في الجنة، وأحوال أهل النار في النار، وربما أحداث في هذه الدنيا ستقع، ألم يخبرون بهذه الأشياء؟ أنت تقول نعم، والجواب كالآتي: هل أخبرون هؤلاء المخلوقات، هل أخبرون بقوة في عقلهم وعلموا هذه الأشياء، أو بعلم عندهم سابق، أو بإخبار الله لهم؟ بوحي من عند الله. وهذا الوحي هو نوع من البينات والمعجزات للدلالة على صدق دعواهم. هم ادعوا أنهم رسل من عند الله ويأتيهم الخبر من السماء، ومن ذلك هذا وذاك وذاك. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حصل ذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، يعني منتهى علمها عند الله. لما سأله عن الساعة قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا الملائكة ولا البشر. ثم قال أخبرني عن أماراتها، وأنتم تعرفون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أن ترى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. موجود هذا ولا؟ ترونه بأعينكم. النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبر بذلك لقوة في عقله ولعلم عنده، أو بإعلام الله له ذلك؟ هذا معنى عالم الغيب. اسمع، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يطلع على بعض الأشياء للدلالة على صدقه. وأرسلنا رسولنا بالبينات، هذا جملة من البينات، هذا جملة من المعجزات. واضح ما معنى؟ هذا يؤيد الله بها صدق أنبيائه ورسله. هم يخبرون، هم قالوا نحن رسل من الله، تريدون الدليل؟ فما معجزات أعجزناكم بها، وهناك أخبار غيبية أطلعهم الله عليها ستقع وأخبر بها الأنبياء، وصدق الله ورسوله، أليس كذلك؟ يعني الأنبياء لم يخبروا بأشياء من قوة من عندهم يعني، وإنما بوحي الله لهم. وهذا من جملة إيش؟ تأييد الله لرسوله بهذا الأمر. أما هو بحد ذاته هل يعلم الغيب من تلقاء نفسه؟ لا يمكن. من أجل ذلك هو ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. هل أحاديث والآيات والوقائع كما قلنا، نبي الله سليمان لم يعرف بكذا، نبي الله يعقوب لم يعرف بمصير ابنه يوسف وهو نبي، أليس كذلك؟ نبينا محمد لم يعرف كثير من المسائل يعني التي غابت عنه إلا بعد أن أطلعه الله عليها. ونحن مرة معنا حتى في قوله تبارك وتعالى أو غيركم، في قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، تتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إياك أن تفهم الضلال ضلال الموبقات وما ظل به المجرمون من قبل. لا، ليس المقصود هنا ضلال الموبقات والفجور، واضح ما معنى؟ ووجدك ضالا يعني ما كنت تعلم هذه الأشياء حتى أطلعك الله عليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل أن نوحيها إليك. كيف أخبرنا النبي عن الأمم السابقة؟ هل حضر معهم؟ كيف يخبرنا عن مدة بقاء نبي الله نوح مع قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف الدقة، عدة أصحاب الكهف التي اختلف فيها أهل الكتابين، سيقولون 3 رابع كلب، ويقولون 5 وسادس كلب. اسمع، رجما بالغيب يعني ظنا من غير دليل، ثم أخبر عن مدة بقائهم في الكهف 300 سنين. اسمع، وازدادوا 9 للفرق بين الأشهر الشمسية والقمرية. شوف الدقة، من أين سيأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يخبرنا بالمنام الذي رآه نبي الله يوسف، منامه مش حتى في اليقظة، المنام 11 كوكبا والشمس. من أين سيأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. هذا معنى وجدك ضالا فهدى، نفهمها أيضا بهذه المعاني، ونفهمها بقول الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. هذا معنى وجدك ضالا يعني ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، فيش تفهمها ضلال. لا، هذه تحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الضحى هذا في معرض امتنان الله على نبيه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. شو معناه وجدك ضالا يعني ما كنت تدري؟ المسائل التي لا تعرف إلا بالوحي. وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. واضح ما معنى الآية تتحدث أو السورة تتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هي الحديث بالحديث يذكر. هذه الأشياء التي أخبر بها الأنبياء قلنا مش لقوة علمهم ولقوة ذكائهم تفطنوا لها وأخبرون عن حقائق دقيقة جدا لا تعرف يعني إلا بالوحي. واضح ما معنى؟ إذن إخبار الأنبياء عن مسائل مستقبلية هذه بوحي الله لهم، بوحي الله لهم. يعني عندما تسمع نبي الله عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي، كيف يعرف رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ لكن أنه رسول واسمه أحمد، من أين سيعرفه؟ رب العالمين أوحى إليه. هذا ما معنى. إذن هذه المسائل الغيبية ليست من عندي أنفسهم وإنما بوحي الله لهم. أما علم الغيب في العموم لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وبالتالي علينا أن نفرد الله بها. ثم سننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد ألا وهو توحيده في الألوهية. وينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام أن هذا القسم يقتضيه القسم الأول. رأيت الربوبية هي التي تقتضي الألوهية، هي التي تجعلك تفرد الله بالألوهية، وإلا فستقع في ظلم نفسك على بينة من أمرك كما حصل لليهود. تصور اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، هل يوجد إنسان يخطئ في أبنائه؟ رأيتم توحيد الربوبية؟ أنت توقن بأن لك ربا لو هذه الخصائص بيده كل شيء، ثم في الأخير تستسلم لغيره. هل هذا يقع من إنسان عاقل يعني؟ تفهم فيه ولا؟ يعني أنت تعلم أن ربك بيده كل شيء وبيده الحكم المطلق، وهو الخلاق وهو الرزاق وهو المدبر لهذا الكون، وفي الأخير ترجع إلى غيره، هل هذا يصلح؟ نجد ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا أن توحيد الربوبية يقتضي منا ويوجب علينا توحيده في الألوهية، لأن الألوهية هي العبودية. مش رب العالمين يمتن عليك حتى تخضع لغيره وتستسلم لغيره، هو أحق بذلك سبحانه وتعالى. واضح؟ وإن كان هذا القسم نحن قلنا كل المخلوقات تقر به، ولكن من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا مش لغيره. هذا معنى الربوبية تقتضي الألوهية، هذا منهج قرآني سنقف عليه الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.